تفسير الآية 34 من سورة المطففين، يقول تعالى: فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، أي فيوم القيامة الذين آمنوا يضحكون من الكفار في مقابل ضحكهم منهم في الدنيا استهزاء بهم واحتقارا لهم، وذلك حينما يرونهم مدلولين في عذاب النار الذي لا يوصف بعدما كانوا فيه من استكبار. وفي هذا طمأنة للمسلمين أن ربهم الكريم القوي العزيز حتما ناصرهم ومكرمهم ومعزهم على من آذاهم في الآخرة وكذلك في الدنيا بالقطع.